خلاصة الموضوع بارك الله فيه على أخينا أبو مالك والي وعلى أخينا عبد الرحمن والي. على أخينا أبو مالك أن يوضح أن هناك جهادا لا يتطلب استعدادا وهو الجهاد المفاجئ من الكفار والمسلمين، فهؤلاء أن ينفروا كافة بما لديهم نساء ورجالا وعود آخر. صح هذا؟ صح. وعلى الأخ عبد الرحمن عبد الخالق واجب وهو أن يصرح بأنه كان مبالغا فيما نسب إلى أخينا مالك من عبارات أنا ما أحفظها وأنت يمكن تحفظها. شو سمى سلفية إيش؟ قاديانية جميلة. هذا يجوز يا جماعة. يا جماعة اتقوا الله. بمجرد أن رجل أخطأ وأقولها أخطأ فحيث لم يعبر عما أنا أعتقد أنه يعتقد كما سمعت أن الرجل إذا هجم في عقر داره فقاتل، فإن قتل مات شهيدا وإن قتل غيره فهو في النار. هذا الغير هذا يعتقده. فإذا هجم بلد مسلم من كافر هذا هو يقول اقبعوا في دوركم. هذا ما خلانا لا نتصور يعني. نعم أنا عم ألخص. قلت على أبو مالك واجب وعلى أخونا أبو مالك أن يوضح أن الجهاد الذي هجم المسلمون في عقر دارهم عليهم أن يخرجوا ليدافعوا. صح هذا؟ نعم. هذا واجبهم أفرادا وجماعة أفرادا وجماعة ورجالا ونساء. نعم. من أجل خاطرك أنت شو رأيك؟ رجالا ونساء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.